السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة الحجر إلى قول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ربنا جل ذكره يقول للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه: ونبئهم عن ضيف إبراهيم وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء، أي نبئهم، نبئ قومك قريش عن تلك القصة العظيمة العجيبة، فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم من ذلك من فيه عبر وعظات يوجب لهم ذلك الاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله أن نتبع ملته وضيفه وهؤلاء الملائكة الكرام، أكرمهم الله بأن جعلهم أضيافه، جعل أكرمه الله تعالى بأن جعلهم أضيافه. فإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فسلموا عليه، فرد عليهم السلام قال إن منكم وجلون، أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيذا فقدمه إليهم، فلما لم يرى أيديهم لا تصل إليه خافهم وحسبهم لصوصا أو نحو ذلك، وقالوا لما قال إن منكم مجنون قالوا له لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. وإسحاق عليه الصلاة والسلام، هو إسحاق هذا الغلام المبشر به هو إسحاق عليه السلام، والغلام الحليم الذي في سورة الصفات هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل في سورة الصفات. وعليم أي كثير العلم. قال لهم متعجبا من هذه البشارة: أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون، بشرتموني بالولد على أما السني الكبر وصار نوع إياس منه فبما تبشرون، على أي وجه تبشروني وقد عرمت الأسباب؟ قالوا بشرناك بالحق. قال لهم ذلك متعجبا من كبري وكبر زوجته ومتحققا للوعد: وأبشرتمون على مسني الكبر، فأجابوه مؤكدين له البشارة وتحقيقا وبشارة بعد بشارة، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. والقانطين أي الذين القنوط أشد اليأس، فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هو نبي كريم، أما الذي يقنط من رحمة ربه هو الذي لا علم له بالله ولا علم له بكمال اقتداره، وأما من أنعم الله تعالى عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل له إلى القنوط أبدا، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. ثم لما بشروا بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم، فسألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم، ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجهم أجمعين، إلا آل لوط إنا لننجهم أجمعين إلا امرأته. قال الخليل للملائكة فما خطبكم، ما شأنكم، ولأي شيء أرسلتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي كثر فسادهم، كثر فسادهم وعظم شرهم وحل عذابهم، ولذلك قال الله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، أي إلا لوط وأهله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الباقين في العذاب، وأما لوط فسنخرجه وأهله وننجيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما جاء آل لوط المرسلون، آل لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون، أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. قالوا بل جئناك بالحق، قالوا بل جئناك ما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك، ويكذبونك بسببه. قالوا بل جئناك بالحق الذي ليس بالهزل وإننا صادقون فيما قلنا لك، فأسر بأهلك بقطع من الليل أي في أثنائه حين تناب العيون ولا يدري أحد عن مسراك. وهكذا كان رسول الله محمد يمشي في الغزوات عليه الصلاة والسلام، يكون في ساقة القوم يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. وكذلك قال الله للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني كن في مؤخرتهم، عليه الصلاة والسلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. ولا يلتفت منكم أحد إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال وامضوا حيث تؤمرون كأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. نعم، الله جل ذكره يخبر عن قوم لوط أن الله تعالى قضى هذا الأمر الذي لا مثنوية فيه، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، المدينة التي فيها لوط جاء هؤلاء المجرمون الكفرة يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه، ولوط يستعيذ بالله منهم ويستعيذ منهم ويقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، أي راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. فقال له جوابا عن ذلك لما قالهم ولا تخزون في ضيفي، فقالوا أولم ننهك عن العالمين، أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدا، فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهم من الفروج المباحة. فقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فلم يبالوا بقوله. ولذلك قال الله لرسول محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم أن الله أقسم بحياة رسول الله في هذا الموطن، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض له صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي الجوزاء قال ابن عباس والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال القرطبي رحمة الله عليه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في ثلاث مسائل. قال الأولى قال القاضي أبو بكر بن العربي قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله هنا بحياة محمد تشريفا له أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون. قال قلت هكذا؟ قال القاضي عياض أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه وبقائك يا محمد، وقيل وحياتك، وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. نعم، ابن العربي يقول ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط، يعني يقول كأنه يقول وجه أن هذا القسم بحياة لوط، لأن القسم جاء في قصة لوط. ما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء، وكل ما يعطيه الله تعالى لوط من فضل يؤتي ضعفيه من شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم على الله منه؟ أولا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع، ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجلي له ذكر لغير ضرورة. يعني كأنه يرجح أن القسم هنا بحياة لوط ليس بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجماهير أهل العلم على أن القسم هنا في هذا الموطن هو بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي معقبا على ذلك قلت ما قاله حسن، فإنه كان يكون قسم سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم كلاما معترضا في قصة لوط. نعم، الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي في ضلالهم يعمهون، أي يلعبون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. فلما بينت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربه وسار بأهل ليلا فنجوا. وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وقت شروق الشمس حين كانت العقوبة عليهم أشد، فجعلنا عليها سافلها، قلبنا عليهم مدينة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أخذتهم الصيحة مصبحين، وهي ما جاء من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو وقت طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء، ثم قلبها وجعل عليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. وقال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يعني إن في ذلك، في هذه القصة من العبر، عنايته تعالى بخليله إبراهيم. فإن لوط عليه السلام من أتباعه وممن آمن به، فكأنه تلميذ له. فحين أراد الله إهلاك قوم لوط، حين استحق ذلك، أمر رسله الملائكة الكرام أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروا بالولد ويخبروه بما بعثوا إليهم، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم حتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطنه، فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم، قدر الله من الأسباب ما به اشتد غيظه وحنقه عليهم حتى استبطأ إهلاكهم. لما قيل له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ومن الفوائد في هذه الآيات أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. نسأل الله العافية والسلامة. وهنا حديث ساقه النووي والقرطبي، عفوا ساقه الحافظ كثير والقرطبي، ذكروا حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فهو حديث ضعيف في عطية العوفي. وأيضا ذكروا حديث: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله، كذلك هو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقرطبي رحمه الله عليه قال: إن في ذلك لآيات المتوسمين. قال هذا قال المتوسمين، ذكر الحديث الذي ذكرناه، ولكنه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات المتوسمين، قال للمتفكرين، وقال الضحاك للناظرين، قال الشاعر: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. وقال قتادة للمعتبرين، قال زهير: وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. وقال أبو عبيدة للمتبصرين، والمعنى متقارب. وقال العلماء: التوسم تفاعل من الوسم، وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها، يقال: توسمت في الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه. ومنه قول عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني توسمت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثابت البصر. الله الله. وقال آخر: توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت: المرء من آل هاشم صلى الله عليه وسلم. واتسم الرجل إذا جعل نفسه علامة يعرف بها، وتوسم الرجل طلب كلا الوسم. وقال القرطبي رحمة الله عليه، قال الحسن البصري: المتوسمون هم الذين يتوسمون الأمور فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار، فهذا من الدلائل الظاهرة. ومثل قول ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه، فراسة. وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن، وهذا من العجب، روي عنهما رحمة الله عليهما أنهما كان بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد، فقال أحدهما: أراه نجارا، وقال الآخر: بل حدادا. فتبادر من حضر إلى الرجل فسأل، فقال: كنت نجارا وأنا اليوم حدادا. وأنا اليوم حداد. وروى عن جندب بن عبد الله البجلي أنه أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف فقال من سمع سمع الله به. يعني جندب بن عبد الله أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف وقال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فقالوا له كأنك عرضت بهذا الرجل. فقال إن هذا يقرأ القرآن عليك اليوم ويخرج غدا حروريا. قالوا فكان رأسا في الحرورية. والعياذ بالله. وروى الحسن البصري أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال هذا سيد فتيان البصرة إن لم يحدث لا إله إلا الله. فكان من أمره من القدر ما كان، تكلم في القدر نسأل الله العافية، حتى هاجره عمة إخوانه. وقال الأيوب لما دخل أيوب السختياني عليه قال هذا سيد فتيان أهل البصرة ولم يستثني. وروى عن الشعب أنه قال لداود الأودي وهو يمريه إنك لا تموت حتى تكوى في رأسك. سبحان الله. قال القرطبي وكان كذلك، ما مات داود الأودي حتى كوي في رأسه. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه قوم من مذحج وفيهم الأشتر، فصعد فيه النظر وصوبه وقال أيهم هذا؟ قالوا مالك بن الحارث. قال ما له قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. فكان منه في الفتنة مكان. وعمر من أشد الناس فراسة رضي الله عنه. في الصحيح صحيح البخاري قال ابن عمر ما سمعت عمر يقول شيء إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن عمر. وذكر قصة الرجل الذي مر عليه فقال عمر رضي الله عنه الرجل على دين قومه أو كان كاهن في الجاهلية. ثم قال علي بالرجل فسأله فقال أبي هذا يستقبل رجل مسلم؟ فقال أقسمت عليك أخبرتني؟ قال كنت كاهن في الجاهلية. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أنس بن مالك هكذا ذكر القرطبي رحمه الله عليه، ويقول دخل أنس بن مالك عليه وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة، فلما نظر إليه عثمان فقال عثمان يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا، يعني من أثر النظرة نظرة الفجاءة، لأن طبعا أنس رضي الله عنه من سادات الصحابة رضي الله عنهم، صغار الصحابة نعم لكن من سادات في الإيمان. فقال له أنس أوحيا بعد رسول الله؟ قال لا ولكنه برهان وفراسة وصدق. قال القرطبي مثل كثير عن الصحابة والتابعين أجمعين رضي الله عنهم. قال ابن العربي قال أبو بكر بن العربي إذا ثبت أن التوسم، هذه فائدة جليلة اسمعها واحفظها يا الحبيب الغالي، إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم، مهم جدا، لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس. وقد كان قاضي القضاء الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريق ياس بن معاوية أيام كان قاضيا. وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاسي صنف جزءا في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه، وذلك صحيح، فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها. نعم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، أي بسبيل للسالكين يعرفوا كل من تردد في تلك الديار. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، أي في هذه القصة من العبر والعظات. إن وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، قال الضحاك وقتادة وغيرهما، الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم بشركهم بالله تعالى وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم رب العزة منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسمتين لهم في المكان، ولهذا قال لهم نبيهم وإنهما لبإمام، وقال الله تعالى عنهما وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق مبين بين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك طريق ظاهر، ولهذا لما أنذر شعيب قوما قال في نذرته وما قوم لوط منكم ببعيد. سبحانك ربي ما أعظمك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، يخبر الله تعالى عن أصحاب الحجر عن يعني أهل الحجر وهم قوم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم، ومن كذب رسول فقد كذب جميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها لهم بدعاء صالح من صخرة صماء، فكانت تسرح في بلادهم، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكر الله تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا، كما هو المشاهد من صنيعين في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأصلع دبته وقال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، عليه الصلاة والسلام، حذرا من أن يصيبكم ما أصابهم، صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عمر قال: لما نزل الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا واستقينا. فأمرهم رسول الله أن يهريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وأيضا في الصحيح الحديث الصحيحين عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت الناقة تريدها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، كانوا معرضين عن آيات الله تكبرا وتجبرا، وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون الجبال بيوتا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم. فلو أنهم شكروا ربهم وصدقوا نبيهم عليه الصلاة والسلام لا أدام الله عليهم النعم وأدر عليهم الأرزاق ولا أكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولكنهم كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع، لأن نبي الله صالح قال: تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، لا إله إلا الله. ولذلك أخذتهم صيحة مصبحين، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم، وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا، مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة، نعوذ بالله تعالى. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما أغنى عنهم ما كانوا يستغلون من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة، حتى عقروها لألا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. وفي ذلك عبر وعظات في قصص الأنبياء الكرام، تنبيه وتحذير شديد لكل عاقل: لا تخالف الرسل، إياك أن تخالف طريق المرسلين، فإن مخالفة طريق المرسلين فيه الهلاك والدمار، وفيه الخسارة الكاملة، خسارة الدنيا والآخرة، وفي إيجاب سلوك سبيل المرسلين، لأنه بذلك يسعد المرء في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد السعداء، ويكتب لنا ولكم السعادة والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.